قول السائل لله أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم أو بجاه فلان، جاه بمعنى العظمة والمنزلة والحرمة والمكانة، أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه، وهذا صحيح أم لا؟ صحيح. إذا قال بجاه محمد يعني مكانة محمد وحرمة محمد عندك ثابتة أو لا ثابتة، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن شرعي بالسؤال. ليس كلما ثبت الشيء في نفسه شرعا جاز السؤال كما مر معنا. قالوا هذا صحيح، فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا، مع أنه سبحانه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يقبل الشفاعة مع إذنه. إذن هذه المنزلة تقتضي ماذا؟ أن يرفع هؤلاء عند الله، أما أنت خارج عن مسألة فلا تسأل بهذه المنزلة ولا بهذه الحرمة. كون هؤلاء لهم حرمة عند الله تعالى، الله عز وجل يكرمهم بما يكرمهم، ليس من شأنك، ولم يؤذن لك أن تسأل الله تعالى بهذه المكانة. فإثبات الحق في نفسه لا يستلزم التفريع والسؤال والقسم ونحو ذلك ولا التوسل. قال ويقتضي أيضا أن من اتبعه، يعني إثبات الجاه، يقتضي إثبات المكانة عند الله تعالى، ويقتضي أيضا أن من اتبعه الأنبياء والمرسلين واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدا، لأنه قد لا يسن. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع، لا يسن الاقتداء به في هذا، إذن لا يسن. قال كان سعيدا، ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدا، ولكن ليس نفس مجرد قدرهم. إذن ذكر أول ما يتعلق بمكانتهم عند الله تعالى وإكرام الله تعالى لهم باعتبار هذه المكانة، ثم أنت مأمور بماذا؟ بالاتباع والامتثال والاقتداء والتأسي فيما أذن الله تعالى بالاقتداء والتأسي به، بقي ماذا؟ ذواتهم مجردة. قال ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم، يعني دون امتثال منك أنت، مجرد الذات، مجرد قدرهم، ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم ما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك. مجرد الذات والإكرام هذا لا يدل على الإجابة. إذا قال أسألك بحق محمد، إذا لم يسأله بإيمانه ولا بدعاء محمد، بقي الأمر المتعين وهو قدره عند الله تعالى، هذا سبب أجنبي حينئذ لا يترتب عليه ماذا؟ حصول المطلوب. قال ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم ما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، بل جاههم ينفعه متى؟ إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله، أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين، وينفعه أيضا إذا دعوا له وشفعوا فيه، إما ذاك وإما هذا، إما أن يدعو النبي لك فتستفيد، وإما أن تسأل الله تعالى باتباعك إياه، وما عدا ذلك فلا. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه أي السائل سبب يقتضي الإجابة، لم يكن مستشفعا بجاههم. هذه خلاصة كل ما كرره رحمه الله تعالى فيما سبق، لابد من شيء منك أو منهم، لابد من شيء منك تجاهه من جهة المحبة والرضا والاتباع، أو شيء منه هو سبب يبذله من دعاء وشفاعة، وإلا لا يصح. هذا اختصار للمسألة. فأما إذا لم يكن منهم من الملائكة والأنبياء والمرسلين دعاء ولا شفاعة، انتفى، ولا منه يعني من السائل سبب يعني كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتثال أمره يقتضي الإجابة، لم يكن مستشفعا بجاههم، لا فائدة فيه، ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه. احفظ هذه الجملة وهي ملخصة لجميع ما مضى وما سيأتي. لابد السبب سببان، سبب شرعي وسبب أجنبي ليس بشرع. إذا سأل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فقد سأل بسبب أجنبي لا يترتب عليه ماذا؟ الإجابة، لا يترتب عليه الإجابة. فإن حصلت الإجابة، إن حصلت قال أسأل بجاه النبي فأجيبه، عنده لا به، عنده لا به. ولو قال الرجل لمطاع كبير أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك الذي أوجبته طاعته لك، لكان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به، لأن لم يفعل شيئا هو. يعني هذا مثال حسي بين البشر، قال لمطاع كبير أسألك بطاعة فلان لك ليس بطاعتي أنا، يعني أتي للرجل أسألك بامتثال فلان لك، هو ما هو يريد أنت، لا يريد غيرك، أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك الذي أوجبته طاعته لك، كل هذه الأمور خارج عن السائل، لكان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به. فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه، هم يعبدون الله تعالى، ملائكة والأنبياء والمرسلين، لكن لست أنت الذي عبدت، هم الذين عبدوا، فأكرمهم الله ورفع قدرهم وعظم شأنهم لعبادتهم وأنت ما فعلت شيء. ليس في ذلك ما يوجب إجابة الدعاء من يسأل بهم، وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم، بسبب منه هو لطاعته سائل لهم للأنبياء، أو بسبب منهم يعني من الأنبياء والمرسلين لشفاعتهم لهم. فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب، فإذا انتفى هذا منه هو الامتثال وهذا منهم الذي هو الدعاء والشفاعة فلا سبب، فلا سبب شرعي، فلا سبب شرعي، يكون سببا أجنبيا. نعم، لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، بإيمانه هو العبد السائل، هذا طاعة أو لا؟ هذا طاعة قطعا، داخل في أصل الدين كما مر. لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته له وطاعته له واتباعه له لكان قد سأله بسبب عظيم مشروع بالإجماع يقتضي حصول المطلوب. إذن عندنا سبب يقتضي حصول المطلوب وعندنا سبب لا يقتضي حصول المطلوب. ما هو المطلوب؟ سؤاله، افعل وافعل. ما يقتضي حصول المطلوب وما لا يقتضي حصول المطلوب؟ الذي لا يقتضي حصول المطلوب هو السبب الأجنبي، والذي يقتضي حصول المطلوب هو السبب الشرعي، مع كون السبب لا يستقل بالحكم كما سيأتي. قال رحمه الله: لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء، بل هذا أعظم الأسباب والوسائل. أو كذلك، لأنه أصل الدين، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن شفاعته في الآخرة، أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد. إذا لابد من إيمان، لن يكون من أهل التوحيد إلا إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا صار عظيما تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك، وهي مستحقة شفاعة لمن دعا له بالوسيلة، نص خاص كما في الصحيح أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. تيمية رحمه تعالى ما أصبره، يعيد الحديث كما هي ولا يمل، لا يقول ماذا الحديث. وفي الصحيح أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال له للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فبين صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدا وإخلاصا. إذن لابد أن يؤمن به. أراد أن يبين أن السؤال بإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، بإيمان العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الأسباب والوساعة، لأنه لن يتحقق له وصف التوحيد إلا بذلك. قال: فبين أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدا وإخلاصا، لأن التوحيد جماع الدين،